مرحبا بكم من جديد سادتي الأفاضل على المباشر، أحييكم. هذه إذاعة الجزائر الممثلة تمام والدقيقة 10:50 صباحا. تحية إلى كل رباتي البيوت، ندعوهم إلى هذه الوقفة مع هذه الأطباق المتنوعة مع الشيف حديبي، طبخي مني ليك. طبخي مني ليك، طبخي مني ليك. عصري تقليدي مع الشيف الأخضر حديبي. طبخي مني ليك بالتنسيق مع المعهد الوطني للفندقة والسياحة ببوسعادة. في هذه الصبيحة الجميلة نطلع عليكم كالعادة ونقول لكم أحلى وأصدق سلام إلى أحلى وأغلى ناس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصباح الخير والصحة والعافية والسعادة. دائما نكون أكثر سعادة وبهجة عندما نلتقي بكم أعزائنا المستمعين في هذه الحصة التي مشت شوطا كبيرا بحبكم ودعمكم ودعائكم، حصة طبخي مني ليك، ودائما من إعداد وتقديم ابنكم وأخوكم الشيف حديبي الأخضر، تصلكم عبر موجات وأثير إذاعة الجزائر من مسيلة. اليوم سنكون ضيوفا عليكم في هذه الصبيحة، واليوم كذلك أحببنا أن نكون في ضيافة مرضى الضغط الدموي، وإلا يسموه باللغة الفرنسية ليبر تونسيون، الذي نتمنى من الله أن يشافيهم ويعينهم بالصبر ويعطيهم إن شاء الله كل خير. كما نتمنى كذلك أن تكون الأطباق التي اخترناها لكم مفيدة وسهلة وذات ذوق. وأريد كذلك في هذه الصبيحة أن أحيي كل المستمعين الأكارم الأوفياء والمتابعين، ولقد التقيت ببعض المستمعين المتابعين والأوفياء في مدينة بوسعادة، أريد أن أشكرهم وأحييهم. هم السادة الأكارم بن الزريقة محمودي، سعيداني رابح، عمي أحمد فرجاوي، العوفي ساعد، الزبدة عبد الحفيظ، بن شارف عمر، قمري أحمد، إن شاء الله كامل ربي يحفظهم ويحفظ الأهل نتاعهم وأولادهم ويعطيهم إن شاء الله كل خير وسعادة في الدنيا والآخرة. إن شاء الله تكون البداية تاعنا في هذه الصبيحة مباركة، ونلتقوا إن شاء الله ونحاولوا أن نتعرفوا على الأطباق اللي جبناهم، لكن سنلتقي إن شاء الله بعد هذا الفصل القصير. الله تكون البداية تاعنا في هذه الصبيحة مباركة، ونلتقوا إن شاء الله ونحاولوا أن نتعرفوا على الأطباق اللي جبناهم، لكن سنلتقي إن شاء الله بعد هذا الفصل القصير. السلام عليكم مرة أخرى، نشكركم على المتابعة والبقاء معنا. كما ذكرنا في بداية الحصة أننا إن شاء الله راح نخص هذا العدد من هذه الحصة لمرضى الضغط الدموي، ربي إن شاء الله يشافيهم وإن شاء الله يعطيهم كل خير. بالنسبة للأطباق اخترنا لكم عدة أطباق، بداية راح نبدأ مع الطبق الأول اللي هو حساء الطماطم، ولا نقدر نقوله باللغة الفرنسية كونسومي على طوماط. بالنسبة لهذا الطبق معلومات أولية أنه الكمية اللي راح إن شاء الله نذكرها هي لأربعة أشخاص. مدة تحضير اللوازم تاع الطبق 4.25 ساعة تقريبا 15 دقيقة. كذلك الطهي تاعو طلب منا وقت هو تقريبا حوالي 1 ساعة حتى 1 ساعة و10 دقائق. هذه بعض المعلومات الأولية. أما فيما يخص المواد اللي نحتاجها باه نطيبوا هذا البلاء هي كالتالي. اول حاجه نحتاج 1 كيلو تاع طماطيش ولا طماطم تكون خير، وحبات يكونوا حمراء يكونوا طيبين حوالي كيلو، حبه تاع زروديه، حبه تاع بصل، لتره تاع ماء، شويه تاع حبق اذا كان تعرفوا الحبق، والله اذا ما كانش نديروا شويه تاع معدنوس، وكذلك نديروا معها شويه تاع جوز طيب ولا ميسكات. ميسكات نديروا كميه قليله باه الطبق تاعنا ما يوليش مر، لانه اذا كثرنا معناها لا يرقو يكون امر. بالنسبة للطبق هذا نعاودو نحتاجو تقريبا كيلو تاع طماطم ولا طماطيش يكون تقريبا أحمر يكون طيب. نحتاج حبة تاع زرودية، حبة تاع بصلة، لتر تقريبا تاع ماء، نحتاج شوية تاع حبق إذا كان كاين يعود مقطع رقيق، وكذلك شوز طيب كمية قليلة باه تعطينا الرائحة الرائعة للطبق، وكذلك نتا كذلك بنة هايلة. هذا فيما يخص المكونات نتاع الطبق تاع حساء الطماطم. أما في مراحل التحضير والله كيفاش راح نخدموا هذا البلا، أول شيء نسخنوا الفور تاعنا 180 درجة. في هذه اللحظة راح نغسلوا الطماطيش تاعنا ولا الطماطم مليح، ونحطهم في ان بلا ونديرهم في الفور لمدة تقريبا نص ساعة، مي ما نخلوهمش هكذاك، مرة على مرة نقلبوهم، معناها مدة خمس دقائق نبداو نقلبو فيهم. نخلو الطماطم تاعنا راها توجد، رايحين واش نديرو، رايحين نجيبو زروبية نقشروها نغسلوها مليح مليح، وكذلك نقطعوها الى رونديل والله كما نقول حنا شرائح دائرية. بعدها مباشرة واش نديرو، رايحين البصلة تاعنا قطعوها ايمانسي. واش معنى ايمانسي؟ رايحين نقطعو البصلة بعد ما نقشروها ونغسلوها مليح، رايحين نقطعوها على زوج ونبداو نقطعوها شغل دومي براسلي، معناها على شكل نصف دائري. في مقلاة تكون من نوعية مليحة اللي ما تلصقش، معناها أنتي أديزيف. واش نديرو؟ رايحين نحطو البصلة اللي رانا قطعناها والزرودية، خلوهم يطيبوا مليح، ماذا بينا بدون مادة دسمة، معناها مادة دسمة ثاني ممكن عندها أثر ممكن مش مليح بالنسبة لمرضى الضغط الدموي، ونحتاجوا بعض المواد الدسمة اللي تكون خاصة. هنا راح نديروا برك البصلة والزرودية، نحاولوا نحركوهم في المقلاة على نار تكون هادية. في هذه اللحظة كنشوفوا بداوا تقريبا البصلة تطلق في الماء نتاعها والزرودية تذبل، رايحين نزيدوا كمية تاع الماء، ومن بعد واش نديروا؟ نزيدوا لهم شوية تاع النار ونديروا معاهم ورقات تاع الحبق ولا تاع المعدنوس. نخلوا المكونات كامل مع بعض يبداو تقريبا يتقلاو لمدة نصف ساعة. من بعد واش نديروا في هذه اللحظة؟ كي نشوفوا بلي طابوا واش نديروا؟ رايحين نروحوا نشوفوا الطماطم تاعنا اللي راها في الفور، نحوها كشوا بلي وجدت، نحولها القشرة تاعها من فوق، نحولها الزريعة ولا بيلب هذيك ولا لاشير تاع لا طوماط واش نديروا له؟ نديروه مع الكاروت الزرودية، ونحو الورقات تاع الحبق اذا درناه. في هذه اللحظة واش نديروا؟ راح نجيبوا الميكسر في اللي في الدار، والله اللي ما عندوش يقدر يحيي بالمولينات نتاع العادية اللي كاينة في الديار، وإذا عنده الميكسر باه تجي نتيجة تكون أحسن. واش نديرو؟ نحطو جميع المواد كما راكم تشوفوهم مع بعض ونرحوهم كامل، معناها البصلة الزرودية وكذلك الطماطم كامل نديرهم مع بعض يتريحاو مليح، ومن بعد كي نرحوهم واش نديرو؟ نديرو لهم شوية تاع معدنوس وشوية تاع أحبق يكون مقطع رقيق كوم ديكوراسيون باه نزينو به الطبق. نجيبو لي بول ولا السلطانية نديرو فيها الحساء تاع الطماطم، ونخلو نزيدو معاه شويه تاع نواد مسكات جوست طيب باه تعطينا البنه والريحه الرائعه. الطبق تاعنا كما تلاحظوا بلي مراحل التحضير تاعو سهله بسيطه في متناول الجميع، وكذلك صالحه كما نقولوا احنا في بعض الحالات دائما كي نقولوا الاطباق صالحه لبعض المرضى، اكيد راح تصلح لجميع المستمعين اللي ان شاء الله ربي يعافيهم وان شاء الله يجعلهم دائما في صحه جيده باذن الله. نلتقي بعد فاصل قصير بنشوفوا الطبق الثاني اللي جبناه في هذه الصبيحه. شرفتونا بالبقاء ومتابعة أطباقنا نتاع هذه الصبيحة اللي رانا كما قلنا لكم خصصناها لمرضى الضغط الدموي، وكذلك هذه الأطباق كنقولوا بالنسبة لمرضى الضغط الدموي يقدروا يأكلوها الناس الأصحاء، لكن يقدروا يضيفوا الملح، لأن هنا بالنسبة لنا الملح ماذا بينا يكون شوية نقولوا احنا خفيف بالنسبه للمرضى، اما بالنسبه لكم نتوما تقدروا ديروا على حساب الذوق تاعكم. بالنسبه للطبق الثاني اللي هو موس دو كورجات، الموس لاموس هذه تاع الكورجات كيفاش راح نخدموها؟ أول شيء قبل ما نذكر المكونات راح نعطيكم معلومات فيما يخص أن المكونات هي لشخصين اللي راح نذكرهم. عندنا كذلك تحضير اللوازم نتاع الطبق هذا يطلب منا تقريبا 4 ساعة تاع وقت، أما الطهي تاعو 20 دقيقة، وإذا كنا رايحين الطبق تاعنا ناكله بارد راح نخلوه في الثلاجة لمدة نصف ساعة، أما إذا كنا راح نستهلكوه يكون سخون هنا ما نقدروش معناها ماذا بينا ما نحطوش في الفريكو. بالنسبة لنا واش نديرو؟ رايحين نذكروا مع بعض وراح نتعرفوا على المكونات واللوازم نتاع الطبق، اللي هي نحتاجو زوج حبات تاع كورجات، نحتاجو لا مارغارين تكون اليجي تقريبا، واش معنى اليجي؟ تكون خفيفة ونسبة تاع الدسم تكون خفيفة بزاف. الكمية تاع لا مارغارين اليجي 10 غرامات، معناها حاجة قليلة، معناها مقرف صغير تاع قهوة. كذلك نحتاجو كريمة طازجة، الكريمة الطازجة ماذا بينا يكون المادة الدسمة، نسبة المادة الدسمة فيها تتراوح من 8-15%، والله معناها نسبة مئوية. نحتاجو مقرف نتاع كريمة طازجة، نحتاجو شوية فلفل كحل، ونحتاجو معدنوس يكون مقطع رقيق يكون عشي. هذا بالنسبة للمكونات تاع لاموس تاع الكورجات. اول حاجه واش نديرو؟ رايحين نوجدوا الكسكاس والمرميطه كما نطيبوا في الطعام، نديروا الماء يسخن ونوجدوا الكسكاس باه نطيبوا الكورجات نتاعنا. من بعدها واش راح نديرو في هذه اللحظه؟ نخلو الكسكاس تاعنا والمرميطه الماء يسخن هذاك يغلي، رايحين نقصوا الكورجات تاعنا، نقصلوها ونقطعوها ونقطعوا لها الحوشي تاعها لي زيكستريميتي، ونخلو كذلك ماذا بينا ما نقشروهاش، خلو لها اللون الاخضر، نقشرو حاجه خفيفه اذا كانت ضروريه، اذا ما كانت الكورجه تاعنا نوعيه مليحه معناها جوست نغسلوها، نقطعوها الى رونديل، وماذا بينا نخيروا الكورجات ما تكونش مره، في بعض الحالات تاع بعض الحبات تاع الكورجه تكونوا مرين ما نستعملوهمش. نديروهم في الكسكاس هذا الكورجات، نقطعوهم بالبابي الومنيوم ولا الكوفركل، كاين في بعض الحالات وين الكسكسي يكون عنده الغطاء تاعو، نطيبوهم لمده تقريبا 10 دقائق. من بعد ما نشوفوا بلي الكورجات تاعنا يطيبوا وراهم يطيبوا نراقبوهم، اذا طابوا نحوهم نخلوهم معنا على جهه. نجيبوا الميكسر واش نديروا فيه؟ نديروا الكورجات تكون طايبه، نديروا معاه لا كريم اليجي كريم فريش والله كريمه الطازجه اللي تكون خفيفه اللي قلنا نسبة الدسم ما تتجاوزش 15% من 8-15. المارغارين ثاني اللي نستعملوها تكون ثاني خفيفة نسبة الدسم قليلة، نديرو معها شوية تاع فلفل كحل وشوية تاع معدنوس. كاين اللي يحب معناها يدير البنة يقدر يدير كمية قليلة تاع ملح، ما يكثرش بزاف لأنه ممكن عنده تأثير، اللي ضرو ماذا به ما يستعملش الملح. هنا واش نديرو؟ رايحين بعد ما نشوفوا باللي في الميكسور تخلطوا جميع المكونات حصلنا على شكل اون موس، في الموس هذه نجيبوا لي رامكان. لي رامكان هما عباره عن اواني صغار مخدومين سواء من الزجاج والا من الفرفوري، معناها هذو يكونوا صغيرين يكونوا انديفيديوال، نفرغوا فيهم لاموس تاعنا ونخلوهم يروبوزو. بصح قبل ما نديرهم في الثلاجه ماذا بينا نقطعوهم بالبابي فيلم من اجل الليجيان والنظافه تاع المادة ونيفيتو المشاكل اللي قادرة تصير في الثلاجة أو خارجها. نحطوها في الثلاجة لمدة تقريبا حوالي نص ساعة كما قلنا في البداية. نص ساعة هذه نقدروا نقدموا الطبق تاعنا يكون ثاني تياد فاتر شوية، نحطوه كما راه، نديروا له ديكوراسيون ورقة تاع معدنوس، بعض الأمور الأخرى اللي تقدر معناها تستعملها اللي هي مثلا المعدنوس، والله بعض الشرائح نتاع الكورجات يكونوا طايبين في شوية تاع زيت زيتون ونحطوهم كوم ديكوراسيون، هذا اللي يحب يدير التزيين. نقدموهم للناس اللي رانا عارفينهم ولا الناس اللي رانا نحضروا لهم في هذا الطبق. أما فيما يخص لاحظوا بلي هذا الطبق هو عبارة عن أونتري صحية، معناها عبارة عن طبق صحي، معناها نسبة تاع السكريات غير موجودة معناها بكثرة، فيه الغناء كذلك تاع لي فيبر اليمونتير، كذلك فيه غني بالفيتامينات والأملاح المعدنية لأن الكورجات فيها بزاف أملاح معدنية، وكذلك فيه فقر في كما نقولوا احنا المواد السكرية. علاه؟ لأن 100 غرام تعطينا 15 كيلو كالوري. كذلك فقير هذا الطبق من الصوديوم، غني بالبوتاسيوم، لأن في 100 غرام نلقاو 230 ميلي غرام نتاع بوتاسيوم في 100 غرام تاع كورجات. كذلك نقدروا كذلك في هذه الحالة نستعملوا هذا الطبق لريجيم نتاع الطاقة الدموية، غني كذلك بكمية كبيرة من الفيتامين سي، وكذلك نسبة تاع الدسم ما كانش بزاف. أنا بالنسبة لنا هذا الطبق رائع، بسيط ومفيد ومغذي كذلك لجسم الإنسان. نتمنى إن شاء الله تكونوا تبعتوا مراحل التحضير، أخدموا في الدار ما تندموش، إن شاء الله كذلك يمتعكم بالذوق وكذلك بالصحة والعافية. مرحبا بكم مرة أخرى مستمعين الأفاضل الكريم، رحين مع الطبق الثالث في هذه الصبيحة اللي خصصناها لمرضى الضغط الدموي. بالنسبة للطبق الثالث اللي هو تيرين دو ليغيوم، معناها رح نخدمه على شكل تيرين. تيرين هو عبارة عن طبق تاع مواد خضر وبعض المواد اللي تعطينا الطبق على شكل مقبلة تكون إن شاء الله في المستوى. بالنسبة لهذه المقبلة المكونات اللي راح إن شاء الله نتعرفوا عليهم هم لأربعة أشخاص. أما بالنسبة لتحضير المواد اللوازم كالعادة 20 دقيقة. أما فيما يخص الطهي تاعه يطلب منا حوالي ساعة تاع كويسون ولا تاع طهي. بالنسبة للمكونات كما راح إن شاء الله نكتشفوا مع بعض، لهنا رايحين إن أول شيء إن نديروا البروكولي. البروكولي هو عبارة عن شوفلر اللون تاعه أخضر. إذا كان مش متوفر البروكولي هذا نديرو في بلاصتو الشوفلور. تبعوا معايا مليح، نحتاجو حبة تاع بروكولي ولا شوفلور، ثلاث حبات تاع زرودية، ماذا بينا 100 غرام تاع الفروماج بلون، معناها يكون المادة الدسمة فيه صفر. ماذا بينا كي تروحوا تشرو خيروا وسقسوا البيع في المحل، قولوا ماذا بينا نحتاجو فروماج بلون يكون نسبة الدسم تاعو صفر بالمئة. نحتاجوا معها 4 حبات بيض، نحتاجوا كذلك شوية تاع معدنوس. هذا فيما يخص المكونات، معناها 5 مواد حاجة خفيفة بسيطة وكذلك نطيبوا حاجة كذلك ممتعة. أول بداية وش راح نبدأ في طريقة تحضير هذا الطبق، رايحين أول شيء رايحين نروحوا الفور نسخنوه لتقريبا 210 درجات. اللي عنده الترموستا، معناها الترموستا نوعية كاين الفور يتريقلو بالترموستا، ريقلوه في 7 رقم 7، معناها نديرو هنا بالنسبة لنا رقم 7. أما فيما يخص المرحلة الثانية، أول حاجة راح نغسلو ونقطعو الليبوكي تاع البروكولي ولا الشوفلور. الشوفلور إذا كان كاين نديرو الشوفلور خير لأنه متوفر في الأسواق. أما إذا كان البروكولي ماذا بينا نستعملو البروكولي، نقدرو نستعملهم كذلك في 2. بعد وش راح نديرو؟ راحين نقلو شوية تاع الماء، نديروه في النار على النار حتى نشوفوا الماء تاعنا يبدا يغلي مليح. ماذا بينا كاينه ملاحظه في هذه اللحظه، ماذا بينا نديروا شويه تاع قرص وشويه كذلك تاع فرينه. علاه؟ باه اذا استعملنا الشوفلور الابيض هنا ممكن راح يتبدل اللون تاعو، باه نحافظوا على اللون تاعو. ماذا بينا في الماء قبل ما نخلوه يغلي نديروا له شويه تاع سيترون، جوت سيترون، ومعها كمية قليلة تاع فرينة مقرف صغيرة، خلطوه مليح وخلوه يبدأ يغلي ونطيبوا فيه الشوفلور إذا كنا راح نديروا الشوفلور أبيض. أما إذا كنا راح نديروا البروكولي نقدروا نستعملوا الماء وحده. هنا بالنسبة لنا نحطوا الشوفلور تاعنا الداخل وخلوه يطيب. كي يطيب تقريبا لمدة تقريبا حوالي 1-5 دقائق إذا كنا مقطعين الشوفلور صغير، إذا كان شوية كبير ممكن الوقت يطلب أكثر. بالنسبة لنا في هذه اللحظة خلوا الشوفلور تاعنا راح يطيب. وش راح نديرو؟ راح نقطعو الكاروت تاعنا الزرودية إلى رونديل بعد ما نقشروها ونغسلوها، نطيبوها ماذا بينا بدون مادة دسمة في معون ولا كيما نقولو حنا صوتاز، تكون ما فيهاش مادة دسمة وتكون ضد الالتصاق. كاين نوعية دوك حاليا الله يبارك ما شاء الله الماتريال كان متوفر لكنه غالي شويه، لكن في متناول الجميع، يقدر اللي عنده والله يقدر يشري. نوعيه نتاع صوتوز اللي ما تلصقش نحطوا الزرديه، نحطوا البروكولي والله الشوفلور كي طيب نقطروه ونديروه معاه، نبداو نخلطوا جميع المواد مع بعض حتى يطيبوا. في هذه اللحظه راهم ديجا يطيبوا على نار هاديه، رايحين وشني ان البيض تاعنا نكسروه في كيل دو بول والله في صفحه تكون غامقه، في سلادي نخلطوا البيض وخلطوا معهم الخضره اللي رانا ديجا طيبناها، نديروا معاه شويه تاع فروماج بلون ونديروا معاه المعدنوس يكون فري، ماذا بينا يكون فري معناه يكون طازج، يكون مقطع رقيق، نخلطهم كامل مع بعض نتحصلوا على مكونات تكون معناها متجانسه. في هذه اللحظه واش راح نديروا؟ نجيبوا المول اكيك، كاين اللي يعرفوا ممكن المول اكيك، ولا كاين بعض المول اللي مخدومين مزجاج ندهنوهم تقريبا بالمارغرين تكون اليجي، ماذا بينا الماتير غراس تكون اليجي، واللي عنده ممكن يدير شويه تاع زيت الزيتون، معناها كميه قليله تاع زيت زيتون يدهن بها باه كذلك تعطينا البنه. اذا كان قلنا على مارغرين اليجي متوفر ندهنو بالمارغرين اليجي تكون خفيفه وما فيهاش نسبه كبيره تاع الدسم من الافضل. نفرقوا كامل المكونات اللي رانا حضرناهم، اللي هي قلنا الخضره اللي هي الشوفلور ولا البروكولي معها الزروديه، الفروماج بلون اللي قلنا بلي نسبه الدسم 0%، البيض اللي رانا خلطناه وشويه تاع المعدنوس يكون مقطع رقيق. واش نديروا هنا في هذه اللحظه؟ رايحين نخلطوا جميع المكونات، نفرقوهم في المول اكيك يكون مدهون بشويه تاع مارغرين اليجي، نطيبوا التيرين تاعنا في باماري مده تقريبا 45 دقيقه. واش معنى باماري؟ معنى راح نجيبوا معون اكبر من المول اكيك، نديروه بالماء يكون سخون، نحطوا ورقه من تحت ونحطوا المول اكيك يكون تقريبا اقل في تقريبا في الحجم تاعو من المول اللي راح نديروه، ونلوحوه في الفور كما قلنا في البدايه 210 درجه. لاحظوا باللي تطلب منا وقت تاع كويسون، باللي البيض هذا كيجبل والمواد كامل تتخلط مع بعض. خلوه يطيب لمده تقريبا 45 دقيقه على فابور ويبقى طري، التحضير تاعنا ولا الطبق يبقى طري. نروحوا نخدموا خدمه واحده اخرى، بعد مده 45 دقيقه راح نراقبوه واش نديروا. جبدوا البلاط تاعنا بيكي بال كيما نقولوا الباك ولا بلا بوينت تاع الكوطو ولا بالكاش ما كاين عندك لوحه ولا كوردون، اذا خرج ناشف معناها البلاط تاعنا راه واجد. خلوه على جهه يبرد شويه باه نقدروا نقطعوه وما يتفرتتش، معناها يبقى كيما راه. بالنسبه لنا الطبق تاعنا صار جاهز، راه ان شاء الله يكون كذلك بنين وحتى المواد اللي فيه مغذيه. نجبدوا البلاط تاعنا من بعد ما يولي شويه فاتر يحكم روحه ونقطعوه على شكل لكيك ونديكوروه باوراق تاع المعدنوس في بلا يكون الله الله ما شاء الله يكون زين، يكون ابيض. نحطوهم معناها الشرائح يكون متكله بعضهم، نقدروا نديروا معاهم شرائح كذلك تاع ليمون معاهم شويه تاع معدنوس بالصحه والعافيه. الطبق هايل بسيط وكذلك ممتع وحتى في التزيين تاعو في المستوى. نلتقي ان شاء الله بعد فاصل ونشوفوا بقيه الاطباق اللي رانا جبناهم في هذه الصبيحه. دائما مع عالم الكيفية والأطباق، نشكركم على المتابعة والوفاء. بالنسبة للطبق الرابع اللي رانا إن شاء الله جبناه اليوم فيما يخص مرضى الضغط الدموي هو فيلي دو سول وكولي دو بوافون. واش معناها باللغة العربية؟ هو عبارة عن شرائح سمك سول، نوعية من السمك بمعناها خليط الفلفل الحلو. هذا فيما يخص الطبق. نعود تسمية الطبق باللغة العربية لأن كان بعض الناس ممكن ما يقدروش يعرفوه باللغة الفرنسية، هو شرائح سمك السول لاسول بمعناها خليط الفلفل الحلو. بالنسبة لهذا الطبق هو طبق مليح مغذي وكذلك فيه فوائد عظيمة، خاصة العنصر الأساسي اللي رانا درناه اليوم اللي هو الحوت، والحوت كما تعرفوا باللي غني بمواد مفيدة لجسم الإنسان. بالنسبة للطبق هذا هو لأربعة أشخاص، مدة تحضير لوازم والمستلزمات نتاع الطبق 20 دقيقة، أما الطهي تاعو يطلب منا نص ساعة يكون إن شاء الله واجد. المكونات نتاع الطبق هي كالتالي: أول مكون اللي هو نختاره ربع شرائح نتاع الفيلي دو سول، هذا بناء الفيلي دو سول معناها، وإلا نوع آخر من الأسماك تكون اللون تاعها أبيض، ربع شرائح. كذلك نحتاج الفلفل يكون حلو ويكون لون تاعه أحمر إذا كان متوفر، إذا ما كانش متوفر نقدر نستعمله الفلفل الحلو اللي يكون تاعه اللون أخضر اللي رانا دايما نشوفوه في المارشي ونعرفوه. بالنسبة كذلك نحتاج تقريبا زوج روس تاع ليشالوت، نوعية من البصل يكون صغير يكون حار ويكون ريحة تاعه قوية. إذا كان ليشالوت مش متوفر نقدر نديره في بلاستو البصلة تاع الربطة لأنها كاينة ومتوفرة في المارشي. نحتاج كذلك حوالي 100 مليلتر تقريبا، واحد الكاس صغير نتاع كريمة طازجة تكون خفيفة ولا تكون نسبة الدسم كما كنا نهضرو وكما دائما نذكركم ما تكونش عالية، معناها من 8 حتى 15% من نسبة الدسم. نحتاج كذلك حوالي واحد الكاس نتاع الماء ولا حوالي تقريبا 100 مليلتر، 100 مليلتر تاع الماء، كذلك معها معناها مقرف نتاع زيت، وكذلك في آخرها نستعملوا شوية تاع معدنوس يكون عشي. هذا فيما يخص المكونات، نعود نذكركم بها لأن اللي راه يكتب يكتب معناها بالأقل وما ينساش المكونات، واللي ممكن عنده ذاكرة يقدر يشفى كذلك يشفى عليها لأنها ما فيهاش مكونات بزاف بالنسبة لهذه الكيفية. أول شيء قلنا نحتاج في المكونات ربع شرائح تاع الفيلي دو سول، نحتاج زوج حبات كبار تاع الفلفل حلو يكون اللون تاعو احمر، اذا ما كانش شفنا في المارشي وما كانش هذا الفلفل حلو اللون تاعو احمر نقدروا نستعملوا في بلاصتو الفلفل الاخضر اللون تاعو اخضر وحلو في نفس الوقت. نحتاج زوج ريصان تاع بصله تاع الربطه، نحتاج كذلك كريمه طازجه حوالي 100 مليلتر واحد الكاس صغير، نحتاج كذلك حوالي 100 مليلتر تاع الماء والله كاس كذلك يكون صغير، ونحتاج معها حوالي مقرف نتاع زيت، واخيرا بالنسبه للطبق نحتاج شويه تاع معدنوس يكون عشي مقطع رقيق يكون فري ماذا بينه يكون طازج. اول حاجه نديروها اننا نقشروا ونقطعوا نغسلوا البصله تاعنا ونقطعوها رقيقه، من بعد واش نديروا راح نغسلوا الفلفل الحلو تاعنا مليح نقطعوه الى كارتي انا شرائح كبيره ونحلو الزريعه، هذا فيما يخص البوافرو. في كسرونة والله معون واش نديرو، نديرو الماء نخلوه حتى تقريبا يبدا يغلي، نحطو الفلفل الحلو تاعنا والبصله نحطهم حتى تقريبا لمده ربع ساعه على نار تكون هاديه حتى نلاحظوا بلي الفلفل الحلو والبصله تاعنا ولات طريه بزاف. في هذه اللحظه واش راحين نديرو؟ اول حاجه رايحين نميكسي. هنا بالنسبه للميكسور اللي عنده الميكسور الكتريك ما عندوش يستعمل الميكسور مانيوال اللي هو الفرشات ولا نقولوا حنا الشوكه ولا الفرشيطه، بالنسبه لينا نخدموا بها نستعملوها اللي ما عندوش الميكسور. في لابيوري هذه واش نزيدوا بعد ما نبداو الفرشات نخدموها الميكسي، نديروا معها الكريم الكريمه الطازجه تكون خفيفه من الدسم، من بعدها واش نزيدوا نحطوها على النار في ان بلا ولا مقله نسوطوها شويه. في لابوال واش نديروا؟ بوال واحده اخرى. هنا بالنسبه للمرحله الاولى تاع الخضره واجده معناها سخناها ونحطوها على جهه، نقطوها بالبابي الومنيوم ونخلوها حتى وقت التقديم. في هذه اللحظه واش راح نديروا؟ راح نجيبوا مقله واحده اخرى نديروا لاصول تاعنا في شويه تاع زيت، كميه قليله تاع الزيت. هنا نديروا الفيلي دو سول، هنا ما نملحوهمش لان هنا بالنسبه للطبق هذا مخصص لمرضى الضغط الدموي، وعلى بالكم بلي مرضى الضغط الدموي الملح ماهوش مطلوب وممنوع في هذه الحاله، لهذا معناها راح نديروا لاصول تاعنا في المقله في معها شويه تاع زيت تقريبا حوالي بعض الدقائق، نديروها على جهه نعاودوا نقلبوها من الجهه الاخرى تقريبا واحد الخمس دقائق. في هذه اللحظه راح نجيبوا الصفحة تاعنا لاسيات ربع صفحات مادام عندنا ربع أشخاص، نجيبو ربع صفحات يكونوا كيما بعض يكونوا بلات يكونوا كذلك زينين وملاح بور لا ديكوراسيون، نحطوا الكولي هذاك تاع البوافرون والبصله والكان فريش تحت، ونحطوا فوقه شرائح نتاع الحوت اللي رانا ديجا طيبناهم، نحطهم فوق ونحطوا فوق مرقات تاع معدنوس والله دي برونش دو بيرسيل يعودوا هايلين. هنا بالنسبه للطبق تاعنا نقدروا نقدموه كيما راه مي كذلك حل، نقدروا نقدموه مع البلا هذا شويه تاع روز بلون يكون طايب، ولا بطاطا تكون طايبه في الكسكس معناها طايبه على فابور معناها طايبه على البخار. بعد انتوما تحبوا تقدموه كيما راه بالبوافرون والحوت، كيما تقدروا ديروا اضافه اذا حبيتوا ديروا طبق اساسي نديروا معه روز يكون طيب في الماء وما نديروش الملح، هنا في الحاله الماء برك يكون طيب في الماء يطيب مليح نقطعوه بيان ونعاودوا نحطوه مباشره نسامي هذا الطبق من اجل كذلك تزيين. والنظره تاع التزيين كل واحد عنده فكره وعنده نظره، وان شاء الله يكون الطبق بنين مليح بسيط حتى في التحضير تاعو. وكذلك بالنسبه لبعض المعلومات فيما يخص هذا الطبق، ان الحوت كما تعرفوا باللي فيه معناها كميه رائعه من المواد المغذيه، وماذا بنا اذا كان في الامكان على بالي باللي الظروف في بعض الاحيان وبعض الناس ما تسمح لهمش، ماذا بنا الحوت تكل على الاقل زوج مرات في السمانه، هذا اذا كان في الامكان. بالنسبه لبالكم باللي لاصول نوعيه تاع السمك هذا لاصول هو عباره عن حوت يكون بلا، واش معنى بلا؟ معناه يكون الشكل تاعو ماهوش دائري يكون بلا، غني من البروتينات لان في 100 غرام تاع لاصول فيها 18 غرام تاع بروتين، وكذلك فقير من المواد الدسمه. هنا هذا الطبق معناه نحتاجه على الاقل، احنا بالنسبه لنا في 100 غرام كاين 1.5 غرام تاع مواد دسمه، هنا بالنسبه لنا الطبق هذا يوالم ويساعد مرضى الضغط الدموي. فهذا لاروسيت نحظوا باللي كذلك البوافرون والفلفل الحلو كيمشي مع الحوت لانه غني بالفيتامينات خاصه الفيتامين ا، البوافرون والفلفل الحلو غني بالفيتامين ا، وكذلك على بالكم باللي راح البوافرون هذا يمد لنا تقريبا خاصه الفلفل الحلو الاحمر، هنا يمد لنا 3.5 ملي جرام في 100 غرام تاع فلفل حلو، والفيتامين كذلك فيتامين سي لانه فيه تقريبا 120 ملي جرام في 100 غرام تاع فلفل حلو. هنا بالنسبه حتى لكالوري الحريرات ما كانش بزاف، في 21 كيلو كالوري في 100 غرام تاع فلفل حلو. وكذلك بالنسبه لفيبر اليمونتير كذلك كاين متوفر. هذا الطبق كما رانا ذكرنا غني بالمواد المغذيه والمواد كذلك اللي تساعد مرضى الضغط الدموي، اللي ان شاء الله دائما ندعو لهم اللي ربي يشافيهم ويعافي جميع الاصحاء ويجعلنا ان شاء الله كذلك هذه الاطباق تبدل لهم وتخليهم يتمتعوا بالاكل. بارك الله فيكم، نلتقي مع اخر طبق لهذه الحصه اللي هي حصه طبخي مني ليك عبر اثير اذاعه الجزائر من سيدان، من تقديم الشيف حدي بلا. في الختام الحل لهذه الحصة التي تأتيكم من إذاعة الجزائر من المسيلة ومن إعداد وتقديم الشيف حديب الأخضر، وكذلك كما تعلمون هي حصة طبخي من إليك. نختم هذه الحصة بطبق حلولي هو الأرز الكريمي بالخوخ والله بالتفاح إذا كان مش متوفر الخوخ. بالنسبة لهذا الطبق هو مليح وبسيط خاصة بالنسبة لمرضى الضغط الدموي اللي ربي إن شاء الله يشافيهم ويحفظهم ويعافي جميع الأصحاء. هذا الطبق هو لأربعة أشخاص، أما تحضير المستلزمات يطلب منا أربع ساعة معناها 15 دقيقة، أما بالنسبة للطهي انتهى الطبق يطلب منا حوالي ساعة ونصف. هذه بعض المعلومات الأولية اللي نحتاجها بنعرفوا بعض الأمور التقنية الخاصة بهذا الكيفية. الأول شيء راح نشوفه المكونات. المكونات نحتاجه 100 غرام تاع روز، لتر تاع حليب ماذا بنا يكون منزوع الدسم معناها يكون ناقص المواد الدسمة ولا يكون معناها خالي من المواد الدسمة. نحتاجه 8 حبات تاع خوخ، والله إذا ما كانش خوخ نقدر نديرو 8 حبات تاع تفاح. نحتاجه كذلك شوية تاع قرفة اون بودر معناها قبره، ونحتاجو كذلك نحتاجو حوالي 150 غرام تاع سكر اون بودر معناها سكر كلاس باه نزينو به الطبق. نعود المكونات تاع الروز الكريمي بالتفاح أو الخوخ لمكوناته، فيها 100 غرام تاع روز، لتر تاع حليب يكون منزوع الدسم ولو جزئيا، ولا ماذا بينا احنا يكون كليا. نحتاج 8 حبات تاع خوخ ولا 8 حبات تاع تفاح، كذلك نحتاج معناها قرصة ولا كمية قليلة تاع قرفة قبرة، كذلك 150 غرام تاع السكر اون بودر ولا السكر غلاس. هذا بالنسبة للمكونات تاع الطبق. أول شيء وش راح نديرو، راح نحطو نجيبو ماعون لنطيبو فيه، نحطو الحليب السكر في كسرونة ولا كاسرول ونخلوهم يغلو مع بعض. كي يبداو يغلو وش نديرو، راح نحطو الروز ونقصو النار. بعد كل أول شيء وش قلنا، نجيبو ماعون ولا كسرونة نديرو فيها الحليب، كمية حليب لترة، ونديرو فيها شوية تاع السكر، نخلطوهم مليح ومن بعد نخلوهم يغلو على النار. كي يغلو على النار نحطو الروز ونخلوه يطيب على نار تجور هادية، ونخلوه يغلي قبل الأقل لمدة تقريبا حوالي ساعة ولا 60 دقيقة بلا ما نغطوه، أنا خلطوه مرة على مرة. ميلونجي ريغوليارمون ولا خلطوه ما ننساوش مرة على مرة باه ما يلزقناش وما يحرقش. في هذه اللحظة واش نديرو، راح نقشرو الحبات تاع الخوخ ولا التفاح إذا كان الخوخ مش متوفر، نقطعوهم إلى مكعبات صغيرة ولا مرصوات يكونوا صغار، نديروهم في أن بلا لعدد الميكرو أوند، ولا ما عندناش ميكرو أوند نديروهم في أن بلا ونحطوهم في الفور وإلا الميكرو أوند لمدة تقريبا 20 دقيقة على حساب النوعية تاع الفرن تاعكم، ونبداو تقريبا مرة على مرة نقلبوهم حتى يذبلوا مليح. في هذه اللحظة واش راح نديرو، نحو الروز تاعنا راه ديجا يكون طاب واجد، نفرقوه في لي كوبال انديفيديوال ولا دي كوب يكونوا انديفيديوال، نديرو كميه نقسموها كيف كيف، ومن بعد نديرو شويه تاع الكومبوت ولا هذاك التفاح ولا الخوخ اللي رانا ديجا وجدناه، نديروه من فوق ديكوراسيون، ونديرو من فوق كذلك عواد تاع قرفه من اجل التزيين، ونديرو ثاني رشة تاع سكر غلاس وشوية تاع قرفة من أجل كذلك التزيين. الطبق تاعنا صار جاهز مليح رائع، وحتى المواد تاعو كما نلاحظو ما عدا التفاح ممكن يكون غالي شوية، مي نقدرو نعوضوه بالحبة تاع تشينا اللي راها واجدة هنا. تشينا ماذا بينا ما نسوطيوهاش، معنا حاجة خفيفة ونعاودو نحوها على النار ما تطورش لأنها غنية بالماء. هنا بالنسبة لهذه الكيفية إن شاء الله تكون عجبتكم، بسيطة سهلة، وكذلك تزيدكم تنويع في تقريبا الموائد نتاعكم، وخاصة الموائد اللي فيها المرضى تاع الضغط الدموي، اللي نتمنى لهم إن شاء الله الصبر ومتابعة معناها الريجيم تاعهم، ويحاولوا كذلك يحافظوا على صحتهم على أكثر وجه بطريقتكم إن شاء الله مليحة، وكذلك يكونوا في المستوى بمتابعة الأدوية تاعهم وكذلك متابعة الأطباق إن شاء الله من هذا النوع. بالنسبة لهذا الطبق قال بالكم باللي الديسير هذا يسمح لك تغذي الجسم تاعك بالكالسيوم انت اللي يحتاجه في النار، وكذلك يعطيك شوية من الطاقة، وكذلك كمية انت على غراس كما نلاحظوا ما هيش كاينة معناها مش متوفرة. بالنسبة للروز عبارة عن معناها فيه كمية من النشويات ولا الفيكولون اللي هما عبارة عن سكر معقد معناها، وفيه كمية كذلك من الكالسيوم اللي يحتاجها جسم الإنسان، اللي فيها 120 ميلي غرام في 100 غرام تاع الروز، معناها 100 غرام تاع الروز تعطينا ولا نلقوا فيها 120 ميلي غرام، معناها بالنسبة لنا الكمية اللي رانا نحتاجه جسم الإنسان مهمة بزاف، غني كذلك بالأملاح المعدنية والفيتامين، وعلى بالنا باللي غني أكثر بالفيتامين سي لأنه فيه من 8 إلى 10 ميلي غرام تاع تقريبا الحبة تاع الخوخ فيها من 8 إلى 10 ميلي غرام تاع الفيتامين سي، والبروفيتامين أ اللي هو تقريبا 0.5 ميلي غرام في 100 غرام تاع خوخ. نتمنى أن هذه الحصة كانت ممتعة وغنية بالأطباق والمعلومات، إن شاء الله ثاني نتمنى ادعونا إن شاء الله كل خير، اللي يعود يصلي إن شاء الله يدعينا دعوة خير في ظهر الغيب. ربي يحفظكم إن شاء الله، إلى الملتقى في حصة قادمة بإذن الله مع الشاف حدي بالأخضر. بارك الله فيكم وشكرا على المتابعة. طبخي مني ليك، طبخي مني ليك، عصري تقليدي مع الشاف الأخضر حديبي. طبخي مني ليك بالتنسيق مع المعهد الوطني للفندقة والسياحة ببوسعادة.